وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان ربما بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي خالته، فيأتي يبيت عندها وهو غلام صغير، يعني توفي عليه الصلاة والسلام وعمره يقول قد نهزت الاحتلام، وفي بعضها أنه كان عمره قريبا من 10 سنوات، يعني ربما لم يبلغ. فكان يأتي وله عناية في وقت مبكر بالفقه والعلم، ولذلك عمر رضي الله عنه جعله عضو في المجلس وعمره تقريبا 25 سنة، في مجلس الشورى أو مجلس الحكم وما إلى ذلك، كان يقربه كما جاء في حديث بدر بن عيينة رضي الله عنه لما ذكر قصة عمه مع عمر رضي الله عنه، قال: وكان القراء هم أصحاب مجلس عمر ومشورته شيوخا أو شبان. فكان رضي الله عنه مع أنه شباب عمره قريب 25 سنة، عمر يدنيه مع الكبار، مع عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم. حتى بعضهم قال: لماذا يأتي لنا أبناء مثله؟ فعمر رضي الله عنه لما قالوا هذه الكلمة قال: تعال يا ابن عباس، وطرح عليهم مسألة، قال: ماذا تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح؟ فسكتوا، ومنهم من قال: يعني هذا أمرنا أن الله إذا فتح علينا وعلى الرسول عليه السلام أن نسبح. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أعلم منها إلا ما تعلم. فاقتنعوا أنه ما قربه لقرابة، ابنه عبد الله ما قربه، وهو ربما أكبر من ابن عباس، ما قرب ابنه ولا أحد من أبناء من بني عدي جماعته. فهو رضي الله عنه كان يقرب أهل القرآن وفيهم خير وبركة. فالحاصل أنه من صغره كان يعتني، يحرص أن يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوصاه في الحديث المشهور. ففي حديث ميمونة أنه يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله بعرض الوسادة ونمت في جانب منه، فشعر بالنبي عليه السلام قد استيقظ وقام وتوضأ عليه السلام، ثم قام هذا الغلام يصلي، فما كان يعرف السنة في هذا، فقام وصف بالجانب الأيسر. وسنة المنفرد على الصحيح خلاف للإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، وأيضا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا كان واحدا أن يكون عن يمين الإمام لا عن يساره. فابن عباس أخذ مكانه يسار الرسول، فأداره من خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يده على رأسه أو يده اليسرى وعطفه من خلفه وجعله يصف من جانبه الأيمن. فأخذ أهل العلم من هذا أن سنة المأموم إذا كان واحدا ذكرا ولو كان صغيرا أن يكون بجانب الإمام بجانبه، وأيضا مسامتا له، وإن كان ورد في بعض الآثار أنه يتأخر شيئا ما عن الإمام أو يبتعد، هذه الآثار ما صحت، فيبقى الحكم على الأصل يكون المأموم بجنب الإمام يصافه. وأيضا يدل على أن من صف بموضع غير الموضع الذي سن له لا تبطل صلاته بهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما طلب من ابن عباس يعيد الصلاة، والذي يظهر أنه كان دخل في صلاته عليه الصلاة والسلام، دخل فيها، فاكتفى بأن أداره ونقله من الموضع الذي كان فيه إلى الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه، ولم تختل صلاة ابن عباس. هل يؤخذ من إدارته من خلفه شيء؟ إيه نعم، ما يكون بين، يعني ما يديره من أمامه من أجل القبلة مثلا، من أجل القبلة، فينبغي له أن يديره من خلفه. أحسن الله عليكم. إيه؟ ومن كان يريد أن يسلم على من بجانب رجل يصلي، هل يصح ذلك؟ يمنع بعض أهل العلم، يمنع المناولة بين يدي المصلي أن تناول شيء، يعني إلا أنهم يأخذون بالعلة، علة النهي عن المرور بين يدي المصلي، لأن فيها نوع من الإشغال، إشغال المصلي. فإذا طلبت مناولة بين يدي المصلي تناوله شيء أو تسلم، فهذا فيه إشغال، فلذلك هذا أيضا يدخل في المنهي عنه. ويدخل في قطع الصلاة؟ لا لا، قطع الصلاة لا. ولا يتراجع عنها؟ ما يتراجع الماموم شيء؟ ما يستفيد التراجع، ما يعني هو ممكن يتقدم، يعني لو تقدم ليكون تناولهم من خلفه. لا، إذا تراجع ما صار شيء، ما حصل شيء، هو الأمر هو بين يديه، لا يزالون بين يديه. والصلاة أخرى شيء في الذي ذكرتم أنه لا يتأخر، أحيانا الماموم يتأخر قليلا عن الإمام. أي نعم، هذا يعني ذكرها بعض الفقهاء، والحديث يدل على أنه ليس هناك يعني شيء من هذا القبيل.